بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنكار الذات مسلك يسلك أولو الأحلام والنهى. من تفقه في دين الله وعلم الغاية التي لأجلها خلق يصنع هذا الصنيع ليذكر في الملأ الأعلى، يخفى أمره على أهل الأرض ويعرف في أهل السماء. يسلك هذا المسلك لكي يشتري جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليس معنى إنكار الذات إتلاف أو تدمير أو إضاعة هذه النفس، لا أبدا. إنسان يشتري نفسه بهذا المسلك وإلا فقد نهينا عن إلقاء النفس في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ليس معنى إنكار الذات أن يسلك الإنسان مسلك اللا أدرية الذي يعبر عنه إلي أبو ماضي ويقول جئت من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. صنف من البشر لا يدري من الذي خلق ولماذا خلق وإلى أين المصير، ولكن المسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك، إليه المرجع والمآب، والجنة والنار بيد الله سبحانه ليست بيد أحد سواه. يحيى حياة البصيرة تعرف هو على السنن الشرعية والسنن الكونية، فدعاه لإنكار ذاته مسائل تفقه فيها في دين الله تبارك وتعالى، وجد أن الأعمال بالخواتيم، ولذلك كان يسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل خير عمله خواتمه وخير أيامه أواخرها وخير أمره يوم يلقاه سبحانه. والأعمال التي نعملها ونتقرب بها لخالق الأرض والسماوات ما ندري هل تقبل منا أم ترد علينا مرة ثانية. كان البعض إذا ما قيل له يا مرائي قال من عرفك اسمي، هكذا كان شأنه وهكذا كان حاله. فلا بد من إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك أنت تقرأ وتطالع سير من تقدم بإحسان، كيف كان الواحد يقول ليتني كنت نسيا منسيا، ليت أمي لم تلدني. إذا ما قيل ليخرج أسوأ من بالمسجد يقول الواحد منهم لبادرتكم بالخروج. كان الواحد لربما وقف بعرفات، لا أقول بخمارة أو في مرقص، كان يقف بعرفات ويقول لولا أنا معهم لرجلت للرحمة لأهل الموقف. وكأن وقوفه مع الخلق هو الذي سيحول وسيمنع نزول الرحمات والبركات. كان هذا هو شأنه مع أنفسهم، رغم أن الواحد لو سئل الخلق عنه من أصلحكم من أتقاكم لأشاروا إليه. وعلى الرغم من ذلك الواحد منهم هذه هي نظرته لنفسه، يقول لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن لو وقف بي بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير، لوددت أني أكون ترابا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. كانوا يتعاملون مع الله ويعلمون أن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الأمور كل الأمور على ما عند ربك تبارك وتعالى. فلما التباهي؟ لما الاغترار؟ إن اغترارا بالله حمق. لما العجب ولما الكبر ولما الغرور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. قال العجب العجب، وفي الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمته ولا أبالي. هكذا كان الشأن والحال، وإلا فلا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. وقالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. بعد الطاعات والقربات علم وصلاة وصيام، يصير الإنسان طاووسا يمشي مختالا وسط البشر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الواجب على العبد إذا ما تذكر بدايته وتذكر نشأته أن يسلك هذا المسلك، مسلك إنكار الذات. الأشتر الناخعي لما سأل مالك بن دينار يوما وقال: أما تعرفني؟ قال: نعم، أما أولك فنطفة مذرة، وأما آخرك فجيفة قذرة، وأنت بين أولك وآخرك تحمل العذرة. أي أنك لا يليق بك إلا تواضع كريم، لا أن تغتر، لا أن تتكبر، لا يصيبك العجب. والعجب هذا الذي أصابك ما سببه؟ هل أنت وفقت لطاعة؟ والله الموفق والمسدد هو الله. كان الواجب علينا إذا ما أطعنا ربنا أن نزداد طاعة وعبودية، أن نؤدي شكر هذه النعمة لخالق الأرض والسماوات. لا يكون شأننا كشأن قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، ولذلك خسف سبحانه بي وبداره الأرض. كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول: قيدوا نعم الله بشكر الله، والمزيد من الله لن ينقطع حتى ينقطع الشكر من العبد. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أمرك بالتواضع لجنابه سبحانه، هو الموفق هو المسدد. تغتر وتتكبر، تحيا حياة الطاووس إذا ما أطعت ربك تبارك وتعالى. أدي شكر هذه النعمة. الواجب على العبد أن ينكسر، وخصوصا أيضا مع النعم المتتالية والمتوالية. وما بكم من نعمة فمن الله، تجد التفريط، تجد التقصير في حق الله وفي حق النفس وفي حق العباد. إن عملت أنت بطاعة تذكر السيئات التي تعملها. ولذلك قال المخلص: من يتذكر سيئاته كما تذكر حسناته. هذا هو المخلص بحق. أنت ذلك العبد المذنب المقصر المفرط، هذا هو شأنك. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفوس المرحومة هي الموفقة والمسددة، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أن تعصي جبار السماوات والأرض، هذا هو شأنك وهذا هو حالك. لماذا تذكرت الحسنة ولم تتذكر التفريط والتقصير؟ كثير منا إذا ما خلى بمحارم الله انتهكها. تفريط في حق الوالدين، عدم إخلاص، مسائل كثيرة تمر على المنكرات قد لا تعيرها انتباها ولا اهتماما. ستسأل عن ذلك، ستسأل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم. ما الواجب عليك وأنت ذلك العبد المفرط؟ تحيا حياة الطاووس، ما يسعك إلا إنكار الذات. لا أقول لأنك ذلك العبد المحسن واستنضاف هذه الحسنة إلى حسناتك، لذا هذا هو واقعك. لا قيمة لك، لا شأن لك. وحتى إن أحسن الناس الظن بك، قل: طيبين صالحين يحسنون الظن بي، ليس لهم إلا الظاهر، أخذوني بالظاهر، وإلا فالباطن لم يستوي مع ظاهري. هذا هو شأنهم، يحسنون الظن، يبرئون ساحتهم بين يدي الله تبارك وتعالى. ولكن هل أمري هكذا؟ الأمور كل الأمور على ما عند ربك تبارك وتعالى. وإلا فقد حكى لنا سبحانه عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. والبعض قد يغتر، كانوا يصومون مع الصائمين، كانوا يصلون مع المصلين، كانوا لربما خرجوا يجاهدون ويقاتلون، ولكن كانت لهم نوايا سيئة. من الذي يطلع على ذلك إلا الله تبارك وتعالى؟ ولذلك كان المسلمون يتزوجون من نسائهم أو هم يتزوجون من نساء المسلمين، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار، هذا هو شأنهم. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما يخفى علي يغيب. نحسن التعامل مع البشر، ابتسامة عريضة، كلمات هينة لينة، ده ما تدخله. هل الأمر كذلك مع الوالدين؟ هل تعاملنا مع الزوجات ومع الأزواج ومع الأولاد يتسق مع هذا التعامل الظاهر؟ الأمر قد يفترق. ولذلك كان بعض العلماء يقول: إذا تساوت السريرة مع العلانية فذلك العدل، وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل، وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فهذا هو الجو، وكلنا قد ينسب لهذا المعنى. وبالتالي كان لابد من مراجعة النفس، لابد من إنكار الذات. هذا هو شأنه، هذا هو حاله. أنت عندما تترسم خطى الأفاضل والصالحين ستجد النصوص الشرعية داعية لذلك، وستجد الواقع المطبق في عصور الخير امتثل لهذا المعنى. كان لربما خرج الرجل وهو ملثم يقاتل ويحدث النكاية في عدو الإسلام والمسلمين، ثم يعود إلى الصف ما يعرف أحد، هو رجل يتعامل مع الله تبارك وتعالى يرجو ثواب والأجر من الله. الناس لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من أراد التجارة الرابحة فلتكن تجارته مع الله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم لو أوقفوك في المقدمة في المؤخرة لا مانع أبدا من ذلك، لا تمن على الله تبارك وتعالى بسبق تدين والتزام، بسبق حفظ للقرآن. والله أنت ما ترجو الأجر مني، أجرك إن كان عمل خالصا إنما وقع على الله تبارك وتعالى، هو الذي يثيب الخلق والعباد. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لم ننتفع هؤلاء الأفاضل في الطاعات والقربات جهاد وغير الجهاد، كان ذلك محبة لله تبارك وتعالى ورجاء رحمته وخوفا من عذابه. وإلا فمن عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري. والعبادة الحقة لابد وأن تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة، وبذلك أثنى سبحانه على زكريا وأهل بيته قال: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالإنسان يخلص أمره لله، يتعامل مع من لا تخفى عليه خافية، وإلا فالأجور ليست بيد البشر. ولذلك من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر: منهم الذي قاتل حتى قتل، ومن تعلم القرآن وعلمه الناس، ومن تصدق يؤتى بهم يوم القيامة ويعرفهم الله نعمه فيعرفونها. ويسأل الأول: ما عملت فيها؟ يقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. يقال له: كذبت، ولكن ليقال عنك أنك شهيد وقد خير. ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالثاني الذي تعلم القرآن وعلمه الناس ويقال له: ماذا عملت فيه؟ يقول: يا رب تعلمت القرآن وعلمته فيك. يقال له: كذبت، ولكن ليقال عنك أنك عالم وقد قيل. سوف جزاء من البشر لا خلاق له ولا نصيب له إلا النار، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالثالث المتصدق، وما تصدق إلا ليقال عنه منفق وقد قيل. سوف جزاء قال الناس عنه منفق، قال الناس عنه منفق، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. وأنت لما تقرأ وتطالع لابد وأن تنأى بنفسك عن مواطن الردى، وبالتالي فإنكار الذات مطلوب ومشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أو يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكان شأن الصالحين أن يحرصوا على طاعة ربهم، أن يتعاملوا مع الله جل وعلا. كانوا يفرون من الشهرة، فرارك من الأسد. انظر في سيرة ويس بن عامر القرني سيد سادات التابعين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل قال أفضل التابعين علما سعيد بن المسيب، وأفضلهم على وجه العموم والجملة ويس بن عامر القرني. هذا سيد سادات التابعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم أمداد من مراد ثم من قرن، أمداد أهل اليمن، معهم رجل هو بار بأمه لو أقسم على الله لأبر، كان به برس بر منه إلا موضع درهم. وقال من استطاع منكم أن يدعو له فليفعل. ويتربص عمر بن الخطاب وهو من هو رضوان الله عليهم أجمعين، ينتظر أمداد اليمن حتى عذر على ويس بن عامر القرني وسأله الدعاء. ثم لما اشتهر أمره ما كان منه إلا الفرار، كان هذا وشأنه. انظر كان ذات مطلوب، قلوب ما تحتمل شهرة زائفة وما تحتمل حتى الثناء والمدح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت ظهر أخي. لما سمع الرجل يزكي آخرا يمتدح آخرا، ما كل الناس يحتملون هذه المدحة أو هذا الثناء، بعدها ينقلب رأسا على عقب، يصبح أشبه بالطاووس الاغترال يركبه، ويكون هذا هو شأنه وحاله. وبالتالي ألا تثني عليه في وجهه، ألا تمتدعه في وجهه. ويس بن عامر القرني رحمة الله عليه كان لربما لم يجد ما يملأ به بطنه ولا ما يواري به بدنه، وكان إذا ما جنه وأواه الليل يعتذر إلى ربه تبارك وتعالى من أن يبيت شبعانا وفي الأرض ذي كابد راتبة جائع. انظر للشفافية التي يعيش بها رحمة الله عليه. ثم لما يشتهر أمره وحاله يفرش من هذه البقعة من هذه الأرض إلى مكان لا يعرف فيه، يتعامل مع الله تبارك وتعالى، يخلص الأمر لله، يشتري نفسه، يخلصها من أضرار الشهرة والشهوة ونحو الشهوة خبية. بتاجر منك ومن الخلق مجرى الدم، اطلب السلامة، اطلب العافية. السلامة لا يعدلها شيء، الأمر إما جنة وإما نار، وغدا ينكشف الغطاء ويتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. ابن المبارك كان من العلم بمكان والزهد والورع رحمة الله عليه. لما اشتهر أمره ترك هذه البقعة وانتقل إلى مكان آخر يستقي منه الماء، فزاحمه الناس دفعوه وكأنه عتب عليه في ذلك. أنت كنت مشهورا قبل أن ترتحل، ولربما قام الناس على خدمتك. فقال لهم هكذا يكون الأمر حيث لا نعرف. انظر يطلب سلامة نفسه حتى وإن زحمه الناس، حتى وإن وجد شيئا من المشقة لا بأس بذلك، يحتسبها عند الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. انظر في قصة جليبيب رحمة الله عليه، تجد العجب، رجل مغمور ما يؤبه له ما يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام على تزويجه ودعا له بالبركة، قال اللهم اصبب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا. فكانت هذه الدار أغنى دور الأنصار ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي لما تقدم لهذه المرأة وكأن الأب يستنكر، انظر سامع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فقال نعم وقرة عين. فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها لجليبيب قال حتى أشاور أمها، حتى أؤامر أمها، انظر. وهذا للأم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا، فقالت نعم وقرة عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنها لجليبيب قالت حالك لجليبيب، كيف تزوج ابنتها لرجل مغمور كهذا؟ وأطلت البنت وكان عندها تقوى، عندها بصيرة، قالت ادفعوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضيعني. وأحيانا يذكر العلماء هذه القصة في تفسير قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالت ادفعوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضيعني. ثم لما كانوا في بعض الغزوات قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. وكرر القول ثالثة قال أما أنا فأفقد جليبيب. كأن جليبيب ما يهتم به، ما ينتبه له، والناس إن اهتموا في وقت من الأوقات إنما يهتمون بالمشهور فلان الفلاني، انظر أقواله وأفعله. بل ربما أنت سمعت الكلمة الطيبة من فلان أو علان، ما تأبه له، ما تلتفت له، تسمع هذه الكلمة وأقل منها من المشهور يصير لها قيمة، لها قدر. فلان قال كذا، أنت سمعتها عشرات المرات قبل ذلك لم ترفع بها رأسا، وكأنه لابد وبالحتم واللزوم أن تسمعها من فلان المشهور. هذه مشكلة، مشكلة حياة محتاجة لتدليل، محتاجة لإعادة نظر ولإعادة صياغة، وإلا فالحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. انتفع الإمام أحمد رحمة الله عليه في محنته بكلمة رجل أعرابي، قال يا أحمد أثبت واصبر على ما أنت فيه. انظر رجل أعرابي، ما يعلمه الإمام أحمد، دعاه للثبات في محنته هذه، انتفع بكلماته. تقول سبحان الله، الإمام أحمد هو من هو، ملء السمع والبصر، كان بحاجة لكلمة رجل أعرابي مغمور ما يؤبه له. أي والله، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. إنكار الذات ليس معناه إضاعة الحق ولا التفريط في واجب نصيحة، لا أبدا استقامة لا اعوداد فيها، وتعامل مع خالق الأرض والسماوات. حتى وإن غمطك الناس حقا، حتى وإن لم يؤبه لك، يكون شأنك كشأن جليبيب رضوان الله عليه. افتقدوه، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه بجوار سبعة قتلهم ثم قتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، لاتحاد الطريقة. وليس له يومئذ إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تمنى الأفاضل كابن مسعود وغيره أن لو لم يكن قد أسلم إلا ساعة إذ، وكان له هذا المشهد، هذا الموقف، هذا مني وأنا منه. ده أي ثناء وأي مدحة، الأمور كل الأمور على ما عند ربك تبارك وتعالى. لا داعي للزين، لا داعي أبدا لأن تكون أعشى البصيرة، لا داعي، وإلا فهي لوثة مادية جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق. أنستنا ربنا، أنستنا ديننا، صارت الزخارف والنقوش، صارت الشهرة، وخصوصا وأنتم تعيشون عصر القنوات الفضائية والسماوات المفتوحة. وهذه مشكلة، هذه مشكلة محتاجة لبصيرة نفاذة. ندعو سبحانه أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا البصيرة والتعرف على مواضع الأقدام، أن يجعل صمتنا ذكرى ونطقنا ذكرى ونظرنا عبرة، وإلا فكاد المريب أن يقول خذوني ضوء ساطع قوي جدا ولكن لن يصفو على شيء، وكأنه يخطف بالأبصار، ثم سرحان ما تقف على أرض الحقيقة ينكشف لك الزي، يكشف لك الخداع، محتاجين لترسم خطى الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، كيف عاشوا وكيف ماتوا، محتاجين للتعرف على سيرهم وعلى سننهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأنت لما تنظر لحالة الأفاضل الذين أثنى عليهم ربنا في كتابه وعلى لسان نبيه، تجد سمت نكران الذات كانت سمعة واضحة في حياة الأفاضل وفي الخبر وفي القصص الذي قصه عليك ربنا تبارك وتعالى في قصة صاحب ياسين. ما تقرأ إلا عن رجل مغمور، أنت لو سئلت ما اسمه ما واسمه ما تدري، ما هي صنعاته، ما هي حرفاته، ما طوله، ما عرضه، من أي قبيلة كان، لا تدري، هل أودع الأموال مثلا في البنك وكم مليونير مثلا، صاحب حرفة وضيعة وخسيسة أم صاحب حرفة لا شأن وقدر وقيمة في عرف البنك. والله أنت ما تهدري، أنت لن تقع عن صاحب ياسين إلا كلمة إيمانية، موقف أنت حري أن تقتدي به، أن تعمل به، سواء كنت رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، وأن تتلمس ما بين السطور، طاقة كما يقولون ما بين السطور. من هو صاحب ياسين؟ ما ندريه، ليكن هو أنت، حريص كل الحرص على أن تقف هذا الموقف الإيماني. أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة، يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني أمنت بربكم فاسمعوا، أخذوا وقتلوا قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ثم هانوا على ربهم، قال وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هان هو على ربه؟ أبدا، هم الذين هانوا على ربهم لما صرعوه، لما أخذوه وقتلوه، كان له قدر وقيمة عند الأي والله، قادر وأي قادر، على الرغم من أنه مغمور، كان مغمورا ولكن رجل صالح يتعامل مع من لا تخفى عليه خافية، جاد بنفسه، بذلها رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان هذا ثناء وكان هذا المد، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حرص على طاعة الله والاستنان بمنهج الأنبياء والمرسلين، إبلاغ الحق للخلق، هذا هو دوره، هذه مهمتك التي تنشغل بها، لا تنشغل بزخارف، لا تنشغل بنقوش. القرآن لم يحكي لنا هل كان صاحب ياسين بيقف أمام المرآة بالساعات، كان بيتابع الموضات مثلا حتى يشتهر بموضة بتسريحة شعر وباستيراد موضة قميص أو سروال أو غير ذلك، أبدا أبدا، ذكر بأعظم مواقفه رحمة الله عليه، ذكر بهذا الموقف الإيماني، موقف إبلاغ الحق للخلق، هذه رجولة، الحق والفذة، أن تتعامل مع ربك تبارك وتعالى. والناس ما يعودون، ولا يصلح أن يعود البشر لأنساب لحرف لصناع لتجارات، هذا ما يصلح كميزان ولا كضابط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان الذي لابد من تحقيقه، والتقوى لابد فيها من إخلاص، لابد فيها من تعامل مع الله، لابد فيها من مجاهدة النفس واستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاتم الأصم لما سئل عما أدخله في التوكل على الله وعما انتفع به من أستاذه شقيق البلخي، كان من جملة ما قال رأيت الناس يعودون إلى التجارات وإلى الحرف وإلى الصنائع والأنساب والأموال. ونظرت في قوله تعالى إن أكرامكم عند الله أتقاكم، قال فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده اليوم، لكي يكون للإنسان قد تسريحة شعر، حرتدي البدلة بهيئة معينة، كرافتة بشكل معين، لابد من ركوب سيارة حتى وإن أخذ ثمنها من البنك النبوي حتى ينظر له، إذا ما أراد قضاء مصلحة لابد من شياكة بهيئة معينة. والله الأمر أيسر، وأخف من ذلك أنت لو تعاملت مع ربك تبارك وتعالى لا أتك بقلوب الخلق والعباد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أكلة العبد، يجلس جلسة العبد صلوات الله وسلامه عليه، مات في كساء ملبب مرقع أخرجته أم المؤمنين عائشة وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم ولا فقر، وهذا هو شأنه وهذا هو حاله صلى الله عليه وسلم. ربما سمعوا الوجبة أو الهدى والرجفة قبل أن يستيقظ الناس يستفيقون من هول الصدمة، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق وعاد إليهم بالخبر. كان هذا هو شأنه صلوات الله وسلامه، وسن لنا سنن الهدى، بين لنا أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا. فما أيسر أن تبكي وأن تدمع أمام البشر إظهارا لخاشية وورع ونحو ذلك، لا أبدا، هذا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وكلها دلالات لإنكار الذات لتعامل كريم مع الله تبارك وتعالى، والحذر كل الحذر من العملة الزائفة المغشوشة عائدها على صاحبها كائنا من كان، هذا كون منظم محكوم يسير وفق أمر الله تبارك وتعالى. ربك لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين. لو عشت أنت حياة الغرور والكبر والعجب لا تأمنن على نفسك لا في العاجل ولا في الآجل. أشأن من خرج من مجرى البول مرتين إلا أن يتواضع لجناب الله تبارك وتعالى. أنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت. ولذلك قال الحسن رحمة الله عليه الموت في رقابكم والموت بين أيديكم، فتوقعوا قضاء الله في كل يوم وليلة، لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا، وإن أمرنا هذا الموت آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرنا هذا الموت أوله لحقيق أن يخاف آخره، ولأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. فمحتاجين لردع هذه النفس، النفس ضعيفة ما تحتمل أبدا الشهرة والطاوسية. الأفاضل ممن تقدمنا بإحسان على الرغم من التقوى على الرغم من الاجتهاد في طاعة الله، الواحد منهم ما يعرف لنفسه قدرا ولا مكانة، هذا هو شأنه، هذا هو الشأن والحال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه ابن عباس في لحظاته الأخيرة يقول إن الله مصر بك الأمصار وفتح بك الفتوح وصنع وصنع، قال وددت أن أنجو لا أجر ولا وزر، كانت رأسه في حجر ابني عبد الله بن عمر، فقال ضع خدي على الأرض، رفض الابن لحظات أخيرة، فقال ضع خدي على الأرض لا أم لك، ويلي وويل أمي لم يرحمني ربي. ما الذي فعله عمر بن الخطاب؟ كان دخل خمارة، دخل مرقص، فعل كذا أبدا، عمل صالح جاد، عاش حميدا ومات شهيدا. رضوان الله عليه، وهذا هو شأنه، وهذا هو حال، وهذا هو حال كل الأفاضل. فكيف تنأى أنت بنفسك ضعف إيمان وكل التقوى وحداثة الديانة وتفريط في طاعة الله تبارك وتعالى، ثم توصية بعد ذلك ورلو كبر وحجر وأنا وأنا؟ لا داعي لمثل ذلك. كما ذكرنا لابد من تواضع جميل، لابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى. لما تنظر أنت في قصة مؤمن آل فرعون، من هو؟ أنا أدري، صحيح كتب التفسير قد تذكر أنه كان قريبا للفرعون يحضر مجلسة، ما اسمه ما رسمه ما ندري والله، كل ذلك لم يذكر عن عمد. وأنت عندما تنكر ذاتك عن سبق إصرار وترصد، كن كمؤمن آل فرعون، رجل أسر بإيمانه ثم جهر به وقال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأغفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. طلبوا لقتله، كما تذكر كتب التفسير فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. مشهد إيماني، أنت بحاجة لأن تقوم بهذا المشهد، ليكن أنت هذا الرجل المغمور الذي ما يدرى اسم ولا رسمه، طوي الاسم والرسم عن عمد، فأنت بحاجة لأن تقف هذا الموقف. لا داعي للمباهاة بمال وجاه وسلطان ونحو ذلك، ولما المباهاة؟ كسبق تدين فعلت وصنعت، ولكن والله ما ندري هل يستمر الحال على مثل هذا النحو، أم ينقلب الإنسان على عقبه القهقرة، نحسن الظن بربنا ونخاف من سوء الحساب، وخصوصا وقد طالعنا وقرأنا يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فهاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. انظر، يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة، ما هو عمل أهل الجنة؟ إلا صيام وقيام وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وحفظ قرآن ونحو ذلك. يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. كما يقولون حال الكثرة منهم، لابد من تغليب جانب الخوف على النفس حال الحياة. فإذا كان الإنسان عند وفاته عند مماته يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فلا بد من تغليب لجانب الخوف حال الحياة، محتاجين لإحسان المسير إلى الله وأن نترسم خطى الأفاضل. وربما توهم البعض أو ظن أن هذا الأمر كان قاصرا على صاحب يزين، على مؤمن آل فرعون. أبدا، من هم أصحاب الكهف؟ سؤال مطروح، من هم هؤلاء؟ لما تبعهم الكلب كان له ذكر وشأن وخبر، صحبة الصالحين صلاح، نحب الصالحين ولسنا منهم، أن نتواجد بجوارهم وبركات تحل والله على البشر وعلى الخلق. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا تعولن أنت على حول وطول، أنت ضعيف، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وخلق الإنسان ضعيفا. قل والله ببركة الجمع نزلت الرحمة، لا أدري، لربما نزلت بسبب إنسان مغمور، إنسان عنده تقوى لله، وكان هذا شأن الصالحين فيما مضى، كان الناس ينظرون وترصدون، يجدون مثلا واحدا لم يعرفوه من قبل يقف ويتضرع إلى الله ويطيل الصلاة ويبكي، فسرعان ما ينزل المطر، نزل المطر بسبب فلان المشهور، بسببي أو بسببك، قل بسبب هذا الإنسان الذي لا نعرفه، إنسان مغمور، إنسان تاقي، بيخلص عمله لله تبارك، لا يعرف في أهل الأرض ولكن يعرف في أهل السماء، هذا هو شأنه. بأمثال هؤلاء تفضلون وترحمون. وهل أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لو تأملت ونظرت في هذا المعنى الإيماني، في هذا النص، في هذا الحديث، يطول بك الحاجة، تقول سبحان الله، ما هو اليوم لو تمادية جرت منا ومن الخلق مجرى دم من العروق. لو سألتم كيف تحقق النص، تقول تكنولوجيا عصرية، كان فينا أصل مهارات قتالية، واجهنا اليهود بأعداد غفيرة، خطط محكمة. أنت وين سعة الرزق؟ كيف تتحقق؟ بعضلات فتاكة، بخطط اقتصادية؟ أبدا. وحتى لو أخذت بسبب ذلك، لا والله، إلا الأسباب أعظم أكبر من ذلك بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ حدث معان كثيرة لسعة الرزق، كلها لا تخطر على البال، كلها على خلاف الحسابات المادية. الزواج من أسباب ساعة الرزق. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الزواج سبب الغنى. أي والله، أنت عندما تحسب والكل وكأنه عداد بيجيد صنعة الحساب، واحد زائد واحد تساوي اثنين، ده الزواج عايز شقة زوجية، مسكن زوجية، ما أدفعه بهيئة كذا، العمل يدخل لي من الراتب كذا وكذا، لدى المحتاج لسفرية لأمريكا، سفرية لكندا، لدى المحتاج لسفرية للإمارات للسعودية، واجلس في السعودية 20 سنة لكي تجمع المال. لا والله، ده الأمر أيسر، الأمر أخف لو تعلقت القلوب بربها في جلب النفع ودفع الضر. انظر لو كان منا التوكل على كيف تزوج نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، هذا الزواج المبارك. انظر بعدما سقل لابنتي شعيب، توجه إلى الله بالدعاء، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. زواج مبارك. ما هو المهر الذي أعده؟ ما هو مسكن الزوجية؟ أجر نفسه، أتم الأدلين 10 حجج، وكان زواجا مباركا ميسورا. أي والله، الأمور، كل الأمور على ما عند رب، لا في الحسابات المادية التي وكأننا أتقناها. يا ليتنا أتقنا إيماننا، أتقنا ديننا. خذ بالأسباب، لا مانع أبدا من ذلك، ولكن توكل على الله. اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيب إلا ما كتب له. من الثلاثة الذين حق على الله إعانتهم الناكح يبتغي العفاء. من أسباب سعة الرزق متابعة الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة. الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة مع أسباب كثيرة جدا وحديدة هي من أسباب سعة الرزق. جماعها تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ترك الذنوب والمعاصي والسعي على الضعف من أسباب سعة الرزق. أرامل ومساكين وأيتام وحاجز وضعفاء فقراء، لو سعيت عليهم لا تظن أنهم سيدمرون المالية أبدا. عندما تسعى على والدين، على إخوة ضعفاء، بإذن الله تعالى سيزداد مالك. أنفق، أنفق عليك، هذا وعد الكريم. ما نقصت صدقة من مال تلاذ إن كنت لحالفا عليهم. ما زاد الله عابدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما نقصت صدقة من مال، الصدقة ما يمكن أبدا أن تنقص المال. ولذلك لما جاء الرجل المحترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه، وكان الأخ بيختلف المجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما ترزق به. المحترف بيرزق بسبب هذا. الذي يختلف إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسباب سعة الرزق كثيرة وعديدة، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، إلا بالمغمورين هؤلاء. أنت صاحب حول وكأن وطاول وصاحب حرفة وصنعة، لا لا تعولن على ذلك. خيرات والبركات التي تستمطر علينا قد تكون بسبب فلان، ده أنا واحد وسط الجمع. أنت إذا ما دعوت كل اهدينا الصراط المستقيم، ما تقول اهديني، لا ده أنت فرد من مجموع تأبى الرماح. وإذا اجتمعنا تكسرة، وإذا افترقنا تكسرت أحد. لو كنت وحيدا فريدا يخشى عليك، يخشى عليك الفتنة. شيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. شاهدنا والله أفزازا جبال في التدين، الواحد منهم ماشية مع نفسه سبب أو لآخر معذور. لقمة العيش والكفاح الكبير الذي نعبر به، انظر فانفرد عن إخوان، ترك المسجد، ترك إخوان، تعال وانظر، لا لا أكل بعد سنة، لا أو حتى بعد أيام معدود. إن وجدت فيه مظهرا حسنا الإحياء، الصلاة، ومسألة وقت، مسألة وقت. ولا يمكن أن تفرق بين وبين عموم الخلق. أين الحرص على الدعوة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين الحماسة الإيمانية؟ اسمع ما تخبو، أنت بإخوانك كثير وبنفسك قليل، وإن كنت عبقرية تمن علي تحيحات الطاووس بعد ذلك تقول أنا وأنا. لا أنت ضعيف، أنت إنسان ضعيف، أنت من وراء وراء، وليتك تصلح. هذا هو الشأن والحال. ولذلك لابد من كار الذات. أنت لما تنظر في قصة هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم سبحانه هدى، من هم؟ ما هي أسماؤهم؟ بكتب التفسير تذكر أنهم كانوا يعيشون حياة الكسوف، ولكن كانوا له هذا لا يؤبه له. والله الدرك حتى الفتح خير من الدنيا وما فيها، ولهما أحب إلي من الدنيا جميعا. سنة الفتح أقيمة قصور ودنيا، والله ده كل ذلك. تقول النفس إلى موت والمال إلى فوت، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. والعودة إلى ربك على النحو الذي ذكره الصادق المصدوق، تحشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، كما ولدتكم أمهاتكم، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا هو شأنه، هذا هو حالك، حتحشر على مثل هذا النحو حفاة عراة غرلا. ولذلك ليكن التعامل مع الله تبارك وتعالى والحرص على طاعة الله ولا تعدمن. والله الإنسان لو تعامل مع رب لكان آية، آية كهذه الآية التي نتلوها بشأن أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنين. كيف حدث ذلك؟ آية. رب قدير جل في علا، من تعامل معه رفعه مكانا عليه. وعلى العكس والنقيض، تتعامل أنت تعاملات مادية تبتغي الشهرة ويكون منك الكبر والعجب والغرور، ثق تماما أنك ستضيع. إن لم يكن اليوم فغدا حتما ستضيع في دنيا الناس. الرجل الصالح دخل المسجد وجد غلاما يصلي ويحسن صلاته، فقال ابن من أنت؟ قال أنا يتيم الأبوين. قال أما تتخذني أبا لك؟ قال إن جعت تطعمني؟ قال نعم. قال وإن عريت تكسوني؟ قال نعم. قال وإن مرضت تشفيني؟ قال هذا ليس إلي. قال وإن مت تحييني؟ قال هذا ليس إلى أحد من الخلق. قال فخلني للذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الرجل آمنت بالله، من توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبدا. ويخوفونك بالذين من دونه، محتاجين لإقامة واجب العبودية، وإلا فالإنسان يضيع نفسه، يضيع نفسه بهذه الآفات بمحاولة شهرة زائبة. والله إذا الأمور على ما عند ربك تبارك وتعالى، وغدا ينكشف الغطاء تفسد نفسك تفسد حالك، لا داعي. الإخلاص أليق بك أرفق بك، ولذلك لابد وأن تجاهد نفسك. المخلص المخلص هو الذي يستر حسناتك كما يستر سيئاتك، والإخلاص عزيز، والإخلاص هو فقد رؤية الإخلاص. ومن أحس في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص، محتاجين لتعامل مع من لا تخفى عليه خافية. والعملة الزائفة لا ترد على الله، يقال لصاحبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والجحود مؤلم ومدمر، الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. وإلا فإنسان مرد إلى نبي الله آدم، وآدم من تراب، لحريق في الموت. ما الذي دلك على طاعة الله تبارك وتعالى؟ ما الذي بصرك بهذا الطريق؟ ثم أنت وهو مردكما إلى الله تبارك وتعالى. لو أحسنت المسيرة إلى ربك لا تعدمن أن يكون لك شأن وذكر وخبر كعبد الله الغلام. من هو؟ ما اسمه؟ كل ذلك مطوي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مضطرد، ارفع به رأسك. هذه ليست مسألة واحد شاذ مثلا لم ندري ما اسمه ولا رسم، لا أبدا. كل من حكي لنا عنهم في كتاب الله ما ندري ما هو اسم عبد الله الغلام، ما ندري اسمه. هذا الغلام كان له شأن، كان يختلف إلى الله، تعلم منه، وكان يختلف إلى الساعر. ولما اعترضته الدابة قال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، وبدأ بالراهب وأخذ حجرا وسمى الله وخلف به. وقعت الدابة صريعة، وكان قد اعترض طريق الخلق ما يستطيعون المرور. هذا غلام والحجر حجر والكل يعلم السبيل، بمعنى أنه كان بمقدور أي واحد أن يأخذ حجرا حتى أثقل من هذا الذي أخذه الغلام ويقذف به الدم. ما استطاعوا المرور، اعترض طريقهم، فعلم أن أمر الله أحب إلى الله من أمر الساح. وما كان من الراهب إلا أن قال لا، أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. تقول سبحان الله، تلميذ يفوق أستاذة، أي والله، وما تستبعدن أبدا. رحمة ربك أوسع من كل تخيل، أوسع من كل تصور، لا تحجر أبدا واسع. اقرأوا السير والسنة. صلاح الدين الأيوبي كان مغمورا، ما يبهر له، ما يعرف. صلاح الدين الأيوبي حتى ارتقى، ولما وصل إلى قيادة الجيش ظهرت البراعة والشجاعة والحماسة الإيمانية منقطعة النظير. حتى يسر لوزيره ابن شداد، يقول له يا ابن شداد إني أسر لك حديثا، إني أتمنى إن فتح الله علي بيت المقدس أن أركب البحر أقاتل في سبيل الله كل من كفر بالله حتى يظهرني الله أو أموت. رجل فز بكل معاني الكلمة. كيف كانت نشأته؟ كيف كانت بداياته؟ كان ملء السمع والبصر أبدا. تعامل مع الله ترتفع به مكانا عليا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فهذا هو عطاء صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما ارتفع شيء من الأرض إلا وضعه الله. لابد من تواضع جميل بين يدي الله، لابد من إخلاص، لابد من إنكار الذات. أنت تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية. عبد الله الغلام هذا سيقف في مواجهة الطاغية، انظر يجود بنفسه، يجود بنفسه رخيصة في سبيل الله. هذا الغلام، هذا الغلام سيرسله الملك مع الجند، يقول لهم خذوه فإذا صعدتم أعلى الجبل فدهدهوه، يقول اللهم اكفناهم بما شئت. كلمة بسيطة جدا، من الممكن أن نحفظها، أن نرددها في الملمات. الذي يمنعك؟ والله الأمر سهل يسير، طريق معبد، طريق مذلل. عقدنا الدنيا بانحرافاتنا بعوجاجاتنا. البعض يحبر ويقول كالكعة نفوس، لا داعي. خذ الأمر بيسر، خذ الأمر ببساطة، ليس فقط في تلاوة القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك كل شؤون الحياة كيما بسيطة، لا خطة ولا مؤامرة، والعضلات فتاكة، يدعو سبحانه قلب معلق بالله، يقول اللهم اكفناهم بما شئت. انظر ما الذي ترجوه أنت، ما الذي تطلبه؟ تطلب أن تكون لك مكانة عند الله. ما هذه المكانة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يكون لك الذكر والثناء الحسن عند الله. سأل لها من فضله، طريق ميسر، قلوب تتعلق بربها، لا داعي لأن تلتفت للمخلوقين، ضعفاء وفقراء لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الجنة والنار بيد الله، ليست بيد أحد سواه. انظر، تدهده الجبل، وقع الجند وراجع الولاة، فأمرهم الملك أن يضعوه في قرقور، فإذا ما توسطوا به البحر قذفوه فيه، فقال اللهم اكفناه بما شئت، فخرجوا جميعا وراجع الولاة إلى الطاغية. وفي الثالثة قال لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني وبكل بلاها. يصنع الطاغية ويشد قوسا بعدما جمع الناس ويقول بسم الله رب الغلام. انظر، فوقع الغلام صريعا، وقع السم في صدره، ونطق الناس جميعا وقالوا آمنا بالله رب الغلام. الناس يسلمون على يدي هذا الغلام. أي والله، لا تحتل واسع، لا تحجر أبدا واسع، أن تتوهم أن الرحمة والدعوة لابد أن تخرج من جيبك الخاص. لا لا لا، داعي لمثل هذه الترهات. أنا الدعوة الأم وأنا الدعوة الأب، لا داعي لمثل ذلك. أحسن المسير إلى الله، حسناك يختم لك بإيمان. كان شداد بن أوس رحمة الله عليه يقول إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن له عنده إخوان، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن له عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فاحرص على إحسان المسير إلى الله، وتعامل مع ربك تبارك وتعالى مطلع الرقيب جل في علاه. قال لنبيه موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، لما قال ربنا إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قلت سبحان الله، آيات تتنزل على القلوب كبرد اليقين. انظر أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول تبارك الذي واسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خاولة بنت ثعلبة، وهي تشكو زوجها أوس بن الصامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ظاهر مني كبر سني ورق عظمي، نثرت له بطني، فلما كبر سني ورق عظمي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله علي تبارك الذي واسع سمع كل شيء، إني لأسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه، إذ أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. انظر، وتشتكي إلى الله، ربك تبارك وتعالى سميع حليم، ما تخفى عليه خافي. ولذلك كان عمر بن الخطاب لما وقف مع هذه المرأة بعد ذلك وعوتب ورجع في ذلك، قال ألا أستمع لمن استمع الله لها، ألا أستمع لمن استمع الله لها، يعلم دميب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أحاط بكل شيء علما جل في علاه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا تلتفت للمخلوق، تضيع نفسك، تدمر النفس، لا تطلب دنيا على حساب دينك، والله ترقع دنياك بتمزيق دينك، هذا ما يفعله إلا سفيه، كما قال الشاعر نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. هذا الغلام كان سببا في إيمان أمة. تقول سبحان الله، انظر خيرات وبركات يدريها ربنا على من يشاء من خلقه ومن عباده. لا داعي للغرور، لا داعي للطاووسية. عمرو بن سالمة كان يؤم القوم وعمره 7 سنوات، كان هو القارئ فيه 7 سنوات ويؤم. أي والله ولربما كبر سني بلغت من الكبر عتية، أو كما يحمل البعض أن يقول الرجل والتراب، انظر على وشك الفراق، ولم أحفظ شيئا نافعا، لم أتعامل تعاملا مخلصا مع الله تبارك وتعالى. المهدي يصلح ربنا في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. على هذه من اهتدى؟ ما ندري، ما ندري. والمهدي هذا ترى أن يكون في زمنه من سبقوه بتدين؟ أي والله، أنت منذ كم التزمت؟ 20 سنة، 10 سنوات، لدى من 30 سنة. هي مباهاة، نحن في تنافس أو في سباق. أنت تعاملت بذلك مع رب تبارك وتعالى، وإلا فالمسألة على ما عند الله. ده المهدي يصلح ربنا في ليلة، لا تحجر واسعة، لا تحجر واسعة. السبق سبق الصفات، سبق المر، لا سبق الزمن ولا المكان. اليهود والنصارى سبقونا زمنا ومكانا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المهدي يصلح ربنا في ليلة، وأنت توقن كم عنده ناس يصلون ويصومون ومنهم سبق تدين والتزام، ولكن يسبقهم المهدي. يصلح ربنا في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. انظر الغلام الذي سيخرج، أو الشاب الذي سيخرج للدجال في آخر الزمان، شاب ما اسمه ما رأسه، لا تهتم كثيرا بنقوش وزخارف وزينات، وده شكله كذا، طريقة نطقه كذا، لا داعي مثل هذه الأمور. ربك مطلع ورقيب، تعملوا بقلوبكم مع الله جل وعلا، أخلصوا المسير وأحسنوا المسير إلى الله تبارك وتعالى. هذا الشاب الذي سيخرج للدجال عندما يرد المدينة وترجف بأهلها 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافر، ويخرج إليه شاب هو خير الناس أو من خير الناس. تقول سبحان الله، العلماء يجمعون ويجيبون، يقولون هو خير أهل زمانه وهو من خير الناس على جهة العموم والجمل. تقول سبحان الله، شاب حيسبق أهل زمنه؟ أي والله، ألم يكن منهم شيوخ؟ والواحد اللي بلغ 60 و70 فيهم من بلغ هذا السن، لكن هذا الشاب سيتقدم عليه. احرص أن تكون هذا الشاب، احرص صفات تحلى بها، جاهد نفسك، جاهد نفسك فيه. والله أنت إن بدر منك حسنة ثق تماما أنها لا تضيع عليك، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنا لا أستطيع أن أكافئك، والله أنت رجل صالح، أنت رجل طيب، أنت تقدمت البشر جميعا، ولكن مكافأتك ليست مني، ولا أستطيع والله أن أكافئك. الذي يكافئ الخلق والعباد هو خالقهم جل في علاه، تتعلق القلوب به في جلب النفع وفي دفع الضر. نطأطي الجبال، نطالع جنايات النفس ونعم الله تبارك وتعالى علينا. هذا الشاب كان آية، وجدوه زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على النحو الذي مات عليه، يده على صدره، كلما أزاحوا اليد انبثق الدم من جرح. كان آية تتلى، صغير السن حدث. وبالتالي لا تحقرن أبدا لا أحد من خلق الله، ولا طاعة من الطاعات. أنت ما زلت بحاجة لحسنة تثقل الميزان، لربما كانت بها نجاتك غدا. شأنك في ذلك كشأن الصالحين، كان الواحد منهم على الرمل اجتهد في الصلاة والصيام والجهاد وتلاوة القرآن، يقول لربما كانت الكلمة التي أتناول بها كتابي بيميني غدا لم أقلها بعد، لربما كانت الركعة التي تثقل ميزاني غدا لم أركعها بعد. كان هذا هو شأنه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أحسنوا المسيرة إلى ربهم، لنا فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة. والعبد لا يمكن أبدا أن يحسن المسيرة إلى رب إلا بتوفيق وتسديد من الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أمركم بالدعاء ووعدكم الإجابة، ونسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا